بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنگین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەرین پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیروبڕوا لە دیدگای قورئان و فەرموودە شەرح و ڕاوی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم ثلاثة الأصول و ئەدیلەتها. گەیشتینە سەر وانە و ئەلقەی پەنجاو دووەم. بەڕێزان و خۆشەویستان، ئەوەشیان تەواوکەری وانەکانی پێشتر دەبێ لەبەر گرینجی بابەتەکەی باس و خواسی ئەتەوەسول. لألقي رابردودا أو ما رون كردوا قتمان سي سببه كارهن مروفا مسلمان كاني لا ري كردوا لبابة التوسل كتوسل حرام وقناه قد غكرا وكان دكن. يكميان عفو قتمان التقليد المذموم لا ساي كردنويشي ذم كراو باسمان كر لألقي رابردو دو سببه كاركيتر دين أو جارة باسيان دكين سببي لو سببانی تر که سبب دوما باسی دکین برزان خوشویستان الاخذ ببعض الآیات والاحادیث دون عد مع عدم فهمها فهما صحيحا. دست گرتن بهندگ لآیت فرمودکان ببیت یگیش نشی راست و درست وکو صحابه و سلف صالح لآیت حدیثکان اوانه دکن بلگا هندگ لخلق و خویندواران پنا بخوای پیلا ری بوینا لتوسلی شرعی او توسلی که خوای پروردگار پی رازی و زاروی توسل قدغکانو اوانه که وارد کراوی لشریعت اسلام انجامی ددن. یچ یک لو آیتان برزان و خوشویستان او آیتی سورتی المائده آیتی سی و پنج، یچ یک لآیتکان آیتکان سورتی الاسراء پنزاو ششو پنجاو حفت، آیتی سورتی النساء آیتی شیست و چوار، سورتی الانفال آیتی سی و سی، سورتی البقره آیتی هشتاو نو. اوانی کوا لاره بوینو آیتکان ببلگ دینو تنها او پنج آیتیان لدستا قسیل سردکن. با کورتی اما باسیان دکن رای صحیح و دروستو راستکانی اهل سنه و جماعش درباره تفسیری آیتکان دخین برجویت کتن. یکم آیت که دفرموی خوای رب العالمین لسورتی المائده آیت سی و پنج، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بكرتي وبختي بكرديكي تفسيري أو آياتي راست دروستيكي آوايا أي قلي برواداران خواي رب العالمين دفرمي تقواي خواتان أبي لخواي بترسين وخوتان بپاریسن لگناهو تاوانا کانو قدغا کان نکنو فرمانا کان خواهی جیب جیب کن او مانای راستقینی تقوایا وابتغو الیه الوسیلة و او ری بگرنبر که وسیلة بمعنی بطاعتو فرمانا کان خواهی رب العالمینو و خودور خرسنوا لگناهو تاوانو قدغا کلاو کان او بوی بکن نیوان لنیوان خوتان و خوای پروردگار تا لی نزیگ بنوا و جاهدو فی سبیله لعلکم تفلحون و کوششش بکن لپینا و خوای رب العالمین جنگ و جهادو به همو معنی کانی کوشش و بلکو سرفراز بن. جاو آیت تفسیری راستقینی او هایا بلام هندك لخلق كان دلنا وتنيا خوا فرميتي وسيلة ليركوات وسيلة ما بيغمبري دكينا وسيلة ونوان لنوان خومان وخواي بيابشا كان دكينا وسيلة هرشتك لوشتانا مردي بي زندي بي دان كينا وسيلة خواي تعالى فرميتي وسيلة باهبي لنوان ايمو ايوة پنا بخواي رب العالمين او ماناي وانيا او تا امامي طبري كقوري مفسير كان لسر ربازي اهل السنة وجماعة بوا او زانا برزو بريزا دفرمي لتفسيري او آياتي دا دفرمي وابتغوا اليه الوسيلة يعني واطلبوا القربة اليه بالعمل بما يرضيه لخواي نزيق ببنوا بو عملو كرداراني كخواي بيرازيا وسيلة دفرمي لسر وزني فعيلية وكو دا قوتري توسلت إلى فلان بكذا يعني تقربت إليه إمام طبري دفرمي يعني نسيق بو مولي ولباشان دفرمي أوتا أبو وائل فرمويتي لتفسير أوي إمام طبري لرواية دكا ضلي وابتغوا إليه الوسيلة يعني القربة في الأعمال وعطاء فرمويتي القربة أبو وائل فرموي نزيق بونوية لك بكر دوكاني خوت لخواي پروردگار وعطاء فرمويتي نزيق بونوية إمام السدي فرمويتي هي المسألة والقربة دعوا كردنو دعا كردنو نزيق بونوية لخواي رب العالمين قتادة فرمويتي تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضيه تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضيه ده فرمي يعني الأخوين زيك بنوا بطاعة جيرالي كردني فرمان كانوا نكردني قد غكاني وبكارو كرد وكان كأخوة برازية أوانا أنجام بدنو بالأخوي ونزيق بكونوا إمام مجاهد فرميتي القربة إلى الله حسني بصري فرميتي القربة وعبد الله كري كثير فرميتي القربة واتنزيق بنوا هر يقلو وتيزانا عند همو معنى كي أويدا قيني ابن زيدج للروايات كرايا هر طبريه نايتي ده فرمي بمعنى المحبة يعني تحببوا إلى الله نزيق ببنا والأخواي وخواتان خوش بوية تأخواش أيوي خوش بوية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أواننا وسيلة عن بكارينا واتخوش شويستي وخوش شويست كردن للا إخواي پروردگار أول تفسير تبري جلد شار صفحي دوستو 26 بكورتي وبختي وكشداوي هنا من بدورو دريشتر أو باسي كردية وبيشواء آلوسي لتفسير نائب كيدا أو زانا برزش دفرمي وابتغوا إليه الوسيلة يعني أطلبوا لأنفسكم إلى ثوابه والزلفة منه يعني بوخوتان خواستي أويبكن لخواي پروردگار لو پاداشتكاني ولينزيق ببنوا الوسيلة دفرمي بما لسر وزني فعيلية بما نايما يتوسل به ويتقرب إلى الله من فعل الطاعات وترك المعاصي دفرمي بما ناي أويده كالأخواي ونزيق بكويوا بجيب جي كردني فرمانا كاني وواسهنان لسر بيشيا كاني ولقناه تاوانا كان أوزار لباشان دفرمي واستدل بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين وجعلهم وسيلة بين الله وبين العباد دفرمي هندي كسيش ويان داناوا أو آية بلغيب ووي توبتواني هاوارو بياوچاكان وليكان بكي بيان كي نيوان وسيلة لنيوان خوتو خواي پروردگار دلي والقسم على الله بهم وسوين بخوي بوانوا لسر خواي پروردگار بأن يقال اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا وكبري خواي پروردگار إما سوين دخون بفلاني دبي أو اشتمان بوبكيو أنجام بدي ومنهم من يقول للغائب يان بكسيشي كليد ديارني وغائب أو الميت من عباد الله الصالحين يان مردوا بياو شاكا كان لبريان دبارينو يا فلان ادعو الله تعالى ليرزقني كذا وكذا أي فلان كز أي شيخ عبد القادر جيلاني أي فلان كز أي فلان شيخ أي بياو شاك أي مرقد لبرد باريما ودواب كي لخواي كأوشتم بداته ويزعمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة أو أنا وازعم دا كان زعم يعني اشتبه ابنما وبوصل ودادنين كواء أو وسيلة كلا آتكي خواي تعالى فرمويتي ويروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور فاستغيثوا بأهل القبور. أجر شتكتان بسردهات وبرون لا يمردوات شاك كان لوانا وهاوار بكنوهانا ببنبرة كأوفر مدين موضوع وهالبسراوة. وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل، وتحقيق الكلام في هذا المقام أو قسانا هميان لراستي دورك لرابردو قتمان هندي كزوا دادن الإمام آل سيد فرمي رحمه الله دفرمي بلام أوي راس تدروس به لتفسير أو آيتي تواويكي ويا أن الاستغاثة بمخلوق هاوار كرنوها نابردن بر كسيخ كبديهن راوي خواي رب العالمين تشزندي سمردي وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في جوازه إن كان المطلوب منه حيا. أجر كسك زنديبي بوسيلك بما ناي دعوائي لبكي دعاء خير بوبكا أو جائزة ودروس توهج قماني تيدانية، ولا يتوقف على أفضلية من الطالب، بل قد يطلب الفاضل من المفضول. جاروية كسك بخوي بلا برستريشا لكسيش نزمتر لخوي دعوائي كرت هر دروستا. وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما استأذنه في العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وكو إمام عمر كمولتي خواز دست عمري بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام لبير ما مكة برايو كمان لدعاء خير وشاكا. كواتا بيغمبر بلا برستريش بو دعوة كر لكسيشي لخوي بلا نزمتر بو كإمام عمر بو دعاي خيري لوب كاتن. ويان دفرمي وأمره أيضا أن يطلب من أويس القرني، يان دعوة كرت كإمام عمر أو صحابيانا بويباسي أويسي قرني كردن أويسي قرني كا أو بياو برزو بريزو لخوان زيكي كبتبا تابعي قورة لقلم ددري ليمن بو لبرن خوشيداشي نيتواني بستخزمت بيغمبري عليه الصلاة والسلام بچاوي سربي بيني وبخزمتي بقاتن تاببيت الصحابي فرموي أجر أو تانديد دعواي لبكن أن يستغفر له، أي عمر دعواي لبكا دعوات بكاء لخواي رب العالمين كليد ببوري. وأمر أمته صلى الله عليه وسلم وأمر بأمتك الشكرية بطلب الوسيلة له كما مر آنفا. ودعواي كردية أمتك شي دعواي وسيلة كغوتمان رأي راجح شوين ومنزل قاي تايبتو بلا برزي بهشتا أوي بو بيغمبري دعواب كان عليه الصلاة والسلام أوانا دروستا. وأما إذا كان المطلوب منه ميتا أو غائبا بلام، أجر أو كسي ليد خوازي ودعوادك مردبه ويان ديار نبه وللاد نبه فلا يستريب عالم أنه غير جائز. هجزانا يقنيا أويل لاي شاراوة به كأودروزني أو حرامة، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف. أو داين راوكا كهيشك وهيش كسيك لسلف صالح أو يان نكر ديو بيرازي نبوينا. تفسير روح المعاني كجلد سي لا پر ساتو بستو شوارو ساتو بستونو لتفسير أو آياتي سورة المائدة. برزانو خوشوستان بومان بديار كت كا او قولاني لبيشتري شي منامانوا كا قوتمان او سلف صالح وان فرمو امام الطبري نايتوا ابن كثير جدينتوا دفرمو. وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، او رأي بوشنانك وسيلة بماناي طاعتي خواي ديتنو دركوتنا ولا قناه وتاوانا كان ديتنو بمعنى نزيقبونا وبخوشوستي بو خوايو خود خوشوست كي للاي خواي بو معنى دا فرمي هش يق لزانايان لمفسيرا كان اختلافيان نيكا اوانا راستو دروستا. لباشان برزان خوشوستان شنقيطيش دفرمي رحمه الله لتفسير وآتي: اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله، لأن هذا وحده هو الطريق الموصل إلى رضا الله ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. دفرمي هم جمهوری زانایان لسر اوین وسیله بمانای نزیگبون و لخوای بجه بجه کردنی فرمان کانی واسینان لگناه و تاوان کان نقدغ کان بجویره ربازی پیغمبری صلی الله علیه وسلم با اخلاص و یقلابون و دلسوزی بو خوای و چون که اوه ریگای رزامندی خوای رب العالمین ددگین تخیری دین و دنیا چون که ده فرمه و اصل الوسیله تی الطریق التي تقرب الى الشيء بنرت بن ماي وسيله لزمان وانشدا بمعنى او رجايد كبد جنت ما بستو شتك ودش فرمي وتوصل اليه وهي العمل الصالح وتوصل ودفرميتن جاندنو وتوصل إليه بو رجاي دقاتنو بأمان جكاي دقات سبيت دقيني العمل الصالح بإجماع العلماء كارو كردوي شاكا ددقين تا أو شتيك الرزامن دي خواي رب العالمين بإجماع زانان لأنه لا وسيلة إلى الله إلا باتباع رسوله هز وسيلو رجاي جنيا إلا دبشويني بيغمبري بكيوي صلى الله عليه وسلم أو رباز رجاي بوداناوا وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا كواتا آيات كان قرآنك أو آيات سورة مائدي في تفسير بكينوا يكجار زورا كالرباز الرقاي لأخوان زيقبونا ومن في نشان داتن وسيلة راست دروست من لورون دكاتا ودفرمي بانای اوی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو اوی یقل آیتا کانا وسیلکا کواتا اوی اوی پیغمبر فرموی جیبجی کن اوی قدغی کردوازی لیبینن او وسیلی او لخوای و نیزی کدخاتا و یعن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی اگر ایو خواتان خوش دوی شوینی من کون یعنی گرتنبری ریبازی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم او وسیله حق دروستکی شنقیتی دفرمی يعني خواه ده فرمي قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جو رالي فرمانا كاني خواه وبيغمبري خواه بكان أو قد غاني كرديت يعني وازي لبينا أواني وسيلي راستو دروست كواتب برزان وخوش يستان روم بوا كوسيلة أوانية وهونية كزوريني خلچي دلين كأتوبرو داوابك لقبريشي لمرقديشي لكسيشي او رجای بگربر که غایب اولش دیار نیه یعنی لنه قبر و گورا دعای لب که خوایل و خاطری فلانی به حق فلانی سوین دخون به فلانی یعنی لبر او کس و شتی به پاری و دوبم دعاب که لخوای رب العالمین اوم لوب کاو اوم لوب انتج و آیتی دوم که آوانه دستی پیو دگرن بر رزان و خوش ویستان آوانه لاری بوینا لبواری وسیلی شرعی جب جنا کن آویا كخواي تعالى دفرمي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا لميدان حشر حساب قيامت دا خواه دفرمي دعوة دا كين لوانا چل دنيا چل قيامته ك بيجغل ايميان دا پرستو هانايان بودا بردن بتوسان مكان هر شتيك که اوان دیان پرستو بروایان پیان هبو پیان دلین که اوانه لدستیان دانیه ضرر و ناخوشی و زیانکان تن لیلا بدنو بوتن اشکراب کنو نیلن بسرتان به اولئیک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلة ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا جا اوانه که دعوی دکن او ری بگرنبر او وسیله بر او خوای پروردگاریان او ریگا وسیله تایلی نزیک بنوا کامیان نزیک ترو کامیان جی امیدی اویا که رحمی خوای رب العالمین یان پی بگا که اوان امیدیان بر رحمی خوایا و ده ترسین لعذابی خوای چون که عذابی خوای رب العالمین جی گای اویا خلق لی هشیار و آگا دار بی و بترسی سورت اسرائیتی 56 و 57 و تبر وادار و مسلمان کان وادکن امیدیان بر رحمی خوایا ده ترسین لعذابی خوای رب العالمین اویا انکر توسیله و پیل خوای رب العالمین نزیک ببنوا جا كواتا او آيتا نابيتا بلغبو او كساني كوادلين بباريوا برو دعاي بكا بيجغل اخواي رب العالمين بلكو أو آية بلقية للسروان دبي تنها بالربازي بيغنبري صلى الله عليه وسلم شريعتي راستقيني إسلام بقريبر بر بك وسيلة لو أميدة تبي برحمي خواي وبترسي لعذابي خواي رب العالمين بجي بجي كرني فرمانا كان يخو دور كرنوا لا قناه تاوانا كان أوي تفسيري راستقيني أو آياتي وكو إمامي طبري دفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام خوار رب العالمين پی فرموا قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه او تفسير كيوائي امام طبري دفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام خوار رب العالمين فرموي بمشرك كان قوم خود بره او اني بيجقل اخواي دا پرستن لبديهن راوكان تر ادعوا ايها القوم الذين زعمتم انهم ارباب واليه من دونه عند ضر ينزل بكم دفرمي پیامبل هاواریان بکن و داوام بکن کاتی کوا بلا و مصیبت و زرر یکتان من بشر دینم با اوان بین فانظرو هل یقدرون على دفع ذلك عنكم آیا اوان لتوانان داهی او زرر و زیانانتان لسر لابدن او تحویله بیگورن برولای چی دیو نگا تسرنگو عنكم الى غیركم بیگینن بکسی چی دیو نگا با ایوا فتدعوهم آلهة إيوا بخوايان وبرستراويان دزانو وهاواريان ليدكنو داوان ليدكن فإنهم لا يقدرون على ذلك أوان أويان لتواناي دانيا ولا يملكونه وناشتوان خاوني أوينين وإنما يملكه ويقدر عليه خالقهم بلكو أوي لدستي دايا كزرر زيان نيلي بيد بقى يان سودو كلك بيد بقى أو تنها لدستي خوايا چدايك او تواناي هي كبديه نري اوانش او جار دلقي لجدل ان الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لهم هذا القول كانوا يعبدون الملائكه وعزيرا والمسيح وبعضهم كانوا يعبدون نفرا من الجن وقتراوا لتفسير وياتش طبريد فرميم او فرمانه به پیغمبر کرا صلی الله علیه و سلم لو او کسانه بو کاند چا ملائکه و فرشته اند پرست معنی و مرزنی کس او شتکه ک الا خراب بی و کو یستاتو دلی اما دلی نبی کا ک پیغمبر بکه وسیله صلی الله علیه و سلم بو معنی لدوای وفات مردنی خو اله خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو خاطر گور پیغمبر هی وا دلی تنیان شیخ عبد القادر گیلانی بکه وسیله خو اله خاطر شیخ عبد القادر گیلانی هاوار شيخ عبد القادر جيلاني أوانك ضلين حرام تاوان الشركة جائزنيا ورد كراوية لشريعة إسلام دا ما نيوانيا بنا بخواي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلو باينيا للاي خوايو يان بيريزا ويان أو بيريزي بي لقرد كربي يان لقى الشيخ عبد القادر جيلاني رحمتي خواي ليبي بلكو أواب ما ني أويدا جينيا من ريبازا راستو دروستو صحيحة كي بكين شنكا هندق لمفسرين دا فرمون كخواي تعالى لو آياتي فرموي روبكا أوانيك ملائكتي دا پرستن ملائكت خو باشن او معناي ونيا ملائكت لبلو پايان بيت اخوار رازي جنين بو پرستني كخلقشك بواني انجام داوا يعن عزيري پیغمبري بپرستن يعن مسيح عيساي دا پرستن ابوان بري يعن هندق لجنوكي دا پرستن أوان الرتيان كوا وخواي تعالى دفرم هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المشركون أربابا أوي مشركا كان أوا ديان برستنو هاواريان ليدكن بأرباب ديان ناون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يبتغي المدعون أربابا إلى ربهم القربة والزلفة أوان دكنا أرباب وسيلة لو يبيوا الأخوين نزيق ببنوا لأنهم أهل إيمان بهم شنكاوان بروان بوانهايا والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله جاء خواي رب العالمين أو إيمان داران تواون كتنها بروان بخواي رب العالمين هي وبفرمان كاني أو هي أو يجيب جيدا كانوا بوي الأخوين نزيق دبنوا شنكاوانا او بتو سنمانا دا پرستن و جارجوه فرشتو ملائكات يان عزيرو پیغمبران خواه تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام دا پرستن يان لجنوكي دا پرستن پیغمبره أيهم أقرب أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادتي أقرب عنده زلفة آیا کامە نزیکتر و نزیکترت دەخاتەوە کارو کردەوەی خۆت و چاکە یان هانە بێ بەرشتەکی دی و یرجون بأفعالهم تلکە بەو کارو کردەوەی خۆیان دەیانەوێ ڕەحمەتە و ڕەحمی خوای بەدەست بێنن وەکو بڕوادارەکان کە بە کارو کردەوە چاکەکانیان تەنها خوای دەپەرستن شوێنی پێغەمبەر کەوتوونە عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەوان بەوەی ئومێدیان بە ڕەحمی خوایە و لێی نزیک دەبنەوە بەڵام ئەوانە بەو شرک و هاوبەشیەی بەو وەسیلە حرام و تاوان و گوناهەی کە فریشتەی دەپەرستن بتوسەنەمی دەپەرستن یان پێغەمبەران دەکەنە وەسیلە و دەیان پەرستن پەنابە خوای رەب العالەمین یان لە جنۆکەی یان لە مرۆڤ و پیاو چاکەکان دەفەرمێوان بەو کارو کردەوەیان ئومێدی ئەوەی دەکەن ڕەحمی خوای پێیان بگاتن و وعذابي دترسين لو عذابي خواي بيان نجا بخلافهم أمره عذابه إن عذاب ربك أي محمد عليه الصلاة والسلام بزانا براستي عذابي خواي كان محذورا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل جاد فرمي بنموني أوي أما قوتمان إمام طبري دفرمي زاناني مفسرين دفرمون غير أنهم اختلوا في المدعويين بلام تنها أوان زيوازيان لوي هيا أوي بانجي لكرايا ولي دكري آية چه بوا فرشتو بوينة يان پیغمبران بوينة يان جنوكا بوينة يان بتوسنن بوينة فقال بعضهم هم نفر من الجن هندك دلين اوانا کۆمەڵێک لە جنۆکەی بووینە کە ئەو هاوارەیان لێکرایە و کراینە وەسیلە لە نێوان خۆیان و خوای رەب العالەمین ئەوەشیان بەڕاستی وەڵامە لۆ ئەو کەسانەی کەوە بە بەڵگەی دەینەوە پەنا بە خوای رەب العالەمین دەنێن وەسیلەکانی هاوارکردن و نێوان دانانی نێوان خۆمان و خوای بە مردووەکان و پیاوچاک و مەرقەدەکان کە دەڵێن ئەوەیان شەرعیە ئەو وەڵامە بۆیان کە بێ شەرعیە و جائز نییە و ڕەتکراوەیە ئەوەی ڕاست و دروست بووە لە خوای پەروەردگارەوە بووە ئەوەی هەڵەو کەم و کورتی بووە لە شەیتانی ئیبلیس و لە منی خاوەن گوناهەوە بووە لە بەرخوای خۆم دەپاڕێمەوە لێم ببورێ و ئێوەش لە دوعای خێر بێ بەشمان مەکەن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.